يتكلم هذا المؤمن نسأل الله ولا يستجاب لنا، نسأل الله ولا يستجاب لنا. قلنا أن هذه مقولة تحتاج إلى استقرار، فهي باطلة باطلة باطلة لا محالة. أما قال الله ومن فضلك من الله الإله، أما قال الله ومن فضلك من الله حجبا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فإن يستجيبوا لي وإن يؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما قال الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويشد السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، فإله مع الله قليلا ما تذكرون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله قليلا ما تذكرون. ولكن أيها الأحبة، هذا الدعاء الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الذي رواه الإمام أحمد بن سعيد النجدي، فقال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. هذه العبادة لها أسباب حتى تقترب ثم السماء، وبيد من الله عليه من أجل الإجابة. لها أسباب ذكرنا سببا واحدا، ولعلك تذكر أننا قلنا سنذكر هذا السبب. لماذا؟ لمجد التوبة. هذا السبب كان من قطار الشديد، تعرف على الله في الرقاء يعرفك بالشدة، تعرف على الله في الرقاء يعرفك بالشدة. ولا حديث سؤال عنا بكيف ولا بلعين، هذا هو يوسف اؤمن به. لا اقول بالبحر ولكن في ظلمة الثلاث، ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة الحوت، فاستقره الحوت وهو مليم. فلولا انه كان من المسبحين للبس في وصفه الى يوم يبعثون. حدثني يا ربي ماذا تعملون؟ دعا فقال: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قال: من ذلك القوم معلوم، القوم معلوم. كما تضعف كان يدعو الله كما قال الله، فلولا انه كان من المسبحين لنبذ في بطنه الى يوم يبعثون. فلولا انه كان من المسبحين لنبذ في بطنه الى يوم يبعثون. الحكم معلوم والمكان مجهول، فأنقذه الله وكذلك نجزي المؤمنين. على الصعيد الآخر وعلى الجانب الآخر، مسلم متكبر لم يعرف تاريخ الإنسان جمعا منذ خلق الله آدم إلى أن يرد الله الأرض ومن عليها، هو فرعون البعيد لما أبقي وقام البحر وغفره من الجهد وغفره، قال: آمنت أنه لا إله إلا الله الذي لا نبي من الله ولا من المسلمين. الإجابة: الآن وقد عصيت الحق وكنت من المسلمين. ذكر القرآن السبب في الرضا الشديد حتى إجابة الدعاء، تعرف على المؤمن بالرضا يعيشك بالشدة. يا صاحب المال فعرف على الله بالغنى او تهجر من الفقر. يا الشباب يا الشباب فعرف على الله في الشباب او تهجر من المشيب. يا صاحب العافيه فعرف على الله في الصحه والعافيه او لا ان يكون المرض والقربات. وفي الجمله ايها الاحياء فعرفت على الله قبل ذنوب السكرات، تعرفوا على الله قبل كلهم ملك النوم، تعرفوا على الله قبل النوم وفروا الجماعات. ونوصل النساء وهي في الأطفال، تعرفوا على الله فإذا نزلت في نفسه الموت وتقربت إلى الله وسألت الله الثبات بالخوف الثابت من حياة الدنيا ومن الآخرة وجدت لسانك بل وقلبك وجوارحك، تقول: لا اله الا الله محمد رسول الله. السبب الاول تعرف على الله في الرقاب يعرف في الشده. السبب الثاني وهو من كل اسف في الثمانين امس والناس مع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل ألا هو ماذا؟ قل حلال ودع عنك الحرام، قل حلال ودع عنك الحرام. جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة وهو عند الإمام مسلم والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا تصل عليه صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يطيل السفر والمسافر كما قال رسول الله عليه وسلم له دعوة مجازة. أشعل أكبر فقير محتاج مضطر الله إلى الكباب. أشعل أكبر يطيل السفر يرجع له إلى الناس ويقول يا رب يا رب ومن قتله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام يدعو فإن يستجاب له. اسمع الى كلمه وقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن هواه ذكر فقال الرجل بن مصطفى وكما تعلم ان المجاهد له دعوه مجابه. لماذا؟ لان المجاهد من كثر القلب وفي الأجر لم يقل عليه السلام سأل الله فقال يا رب أين أجدك؟ أين أجدك يا رب؟ فأوحى الله إلى موسى تجدني عند المنكسر قلوبهم والمسافر ذكر قلب يذهب إلى الأرض والوطن والمال والعزوة يذهب إلى أولاد لا يعرفون وإلى أضرار لم يلزمهم أو يعلمون منكسر القلب فإلا ما قال يا رب وإذا الصليب أقرب إليه من حق الوجه. إذا قال يا رب وإذا السمع الصليب أقرب إليه من حق الوجه. ولكن هذا المسافر الأسعد الأكبر المضطر يقول يا رب أدعي هذه الكلمة ولكن والله من أقرأ أسبابها مطعمه حرام مشربه حرام مركبه حرام ملمسه حرام يدعو فأنا يستجاب له. جاء بعد ابن أبي وقاص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مجاب الدعوة. انظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد ومنهم على شاكلة سعد. انظر إلى وصية النبي إلى سعد وإلى كل من أراد أن يكون مجاب الدعوة. قال صلى الله عليه وسلم أجب فضل علي يا سعد يا سعد أضل مطعمك أضل مطعمك تكن مستجاب الدعوة. سمعها سعد كما سمعناها نحن الآن فنفذها سعد ويا ليتنا لم نفذها كما نفذها سعد. كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في امتثاله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة وله عمر في فقرة من فقرات الزمن على الكوفة حاكما للكوفة محاصرا بولاية الكوفة. فإذا بجدوى ضد من عمر توصل إلى عمر من سعد بن أبي وقاص شكاه بعض المقرنين بعض الحاكمين والناقمين قالوا لعمر إن سعد ظلوم لا يقف في السوية ولا يسير في السرية ولا يعكس القضية. فلما وصل الصبر عمر وهو يعلم ان سعد وما هو سعد ولكنه يعلم انه يوم القيامه مسؤول عن سعد وعن كل رعيه. ارسل عمر رجلا الى بحر الاحرار المسميات واحده ولكن شفنا لما بين ما يسمى الان بنكر قصد الحقائق وهي يمكن كما قلت نكر قصد الحقائق وبين الوصول اختاره عمر ليسأل عن سعد بن أبي وقاص بطل القادسية وكان النبي صلى الله عليه وسلم لأن عمر يعلم أنه إذا وقف بين يدي الله لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يمثل بينكم. أرسل عمر رجلا ليسأل عن سعد. فإذا الرجل يذكر ماذا؟ قتل الذين في بني عمرو. قال هذا الرسول وقاتل رسول عمر، ما تقولون في سعد؟ فقام احد المخرجين يسمى ابو سعد فقال يا رسول عمر، انا انكم استحلفتنا بالله، اي استحلفتنا بالله ونحن سنقيم الشهاده لله، انت تسال عن سعد فاسرع الى حال سعد. ان سعد لا يسير في السريه ولا يقبل بالسويه ولا يعرف القضيه كبرت كلمه تكون من ساعه. هذه الكراهات تقال في حق سعد، ماذا يقول سعد والى من يتوجه؟ اسمع الى كلمه سعد. قال سعد، اللهم انك تعلم ان هذا ان كان قاما كاذبا مرائيا افتاقا نسيما فاني سأسر عليه بثلاث عوام. اللهم ان كان، اللهم ان كان كاذبا مرائيا فاطل عمره، فاطل عمره واصح بدنه واعقد ريحه دعوه من سعد الذي غير المطعم. فاستجاب الله دعاء. مرت الايام، مرت الايام والسنون، وإلى بهذا الكذاب قد اطال الله في عمره، قد اطال الله في عمره، فانحنى ظهره وسقط حاله على عينيه، تتحجره الايام للسماء في هذا الفور. ماذا يصنع؟ يجد الطغاة بذلك يعاقب في البنات. والله لو كانت بشاب لكانت مندوية ومرفوضة، فكيف بسيف كبير يرقى التلاميذ أو الطلبة منها يعاقب الزبيات الطبيعات؟ فإذا ما يريد عن حاله، عن حاله كيف حاله؟ فيقول شيخ كبير، شيخ كبير مقتول، أطالتني دعوة سعد. كيف قضى سعد إلى هذه المنزلة؟ أتى بالحلال رضي الله عنه في آخر أيامه. ذهب الله إلى الطريق وذهب إلى ملكة يقيم فيها، فإذا بالشباب والشيوخ وأصحاب الحاجات يأتون إلى سعد ويقولون يا سعد، يذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون أن سعد مجاب الدعوة، ويقولون يا سعد ادعو الله لنا، فيدعو الله لهم فيكشف الله كرمهم. فقال عبد الله السلام يا سعد، أنا أدعو الله أن يرفع عليك رضوانك. قال سعد وأسمع إلى إجابة سعد، ذكرناها الله فيما قبل. قال سعد، أضاء الله أحب لي من المسلمين. ثم أولاد الحلال، إن أكل الحلال لا ينظر في البطون، ولكن والله يلبس القلوب فيقدسها للإيمان، فيكون العبد عبدا ربانيا، بل هو من الله صلة قوية. إذا ما قال يا رب كانت الإجابة أقرب إليه من النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الغرباء، إن أكل الحرام، إن أكل الحرام لا ينفع أو لا يكون حجر عفوا في إجابة الدعوة فقط، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل جسد لبث من حرام أو لبث من سم فالنار أو جاهل. سور الحرام كثيرة، الربا والرشوة والسرقة وأكل مال اليتيم، ازدرج يا رحمة الله ولا عنك الحرام. السبب الثاني لإجابة الدعوة، كل حلال وضع عنك الحرام. السبب الثالث من أسباب الإجابة، ازدرج أنا لا أعد عنك بلد من الأسباب لتتخلى بها، ولكن تفكر في حالك، بالفتح في حالك. هل أنا من الذين يتعاملون بالربا؟ هل أنا من الذين يتعاملون بالربا؟ فتوب إلى الله. هل أنا من الذين يأكلون الرشوة ويدعون ادعاءات كاذبة يسمونها كما يسمونها إكرامية الشاذ هدية، وأنت والله تعلم في قرارة نفسك أنها شرك وحرام، ثم تدعو الله فكيف يستجيب الله لمثل ثبت من حرام؟ وقلت يا من حرام، فإذا ما سألت عائد الرشوة لماذا تأخذ الرشوة؟ يقول احسنك أريد أن أبنى مستقبله. هذا المسكين أخطأ في ظنه وأخطأ في حساباته، ولتقل الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فلا يصنعون، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. السبب الثالث من أسباب الكتابة صدق في الكتابة. انتبه معي يا عبد الله، والله انها بقاءك انتبه ولا تمن، انتبه ولا تمن. السبب الثالث من أسباب الإجابة صدق في الإجابة، صدق في الإجابة. وكمنها ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة صدق في الإجابة. لماذا صدق في الإجابة؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني وعلمك وعلم ثقلين، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هذه الفجوة الغريبة بين المسألة والإجابة سببها أننا فقدنا الثقة في الإجابة، فنطلع كفا إلى السماء والقلوب في كل واد سعيد، فقط ألسنة تتحرك وكلها غائبة، فإن من ذهب عنا من دعاء قال دعوت الله ولم تستجب لي. استغفر الله العظيم. اللهم إنك أشكو حالة صغير ما ترى من سوء حالنا، اللهم إنك أشكو حالة صغير ما ترى من سوء حالنا. ذكر ما ترك الإمام هو أشهر أخلاق الصفات الذين وصل بهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. يقول اختلف عنا النظر ونحن في بغداد، أمسك في السماء فلم تنظر ولا تنظر ما فقلت قلت فأتي بالإله وثابت هنالك وعطاء من عطاء الله وعطاء السلمين ومحمد بن واسع كلهم أئمة وأعلام في السر والعلاج. قال فتظل قول الاستقرار يرجع وثاب وثاب ورابع والزمان مدرجع. وفي احدى الايام وانا جالس انا وثابت بن واسع في طالب اسود عبد اسود لقيت استراقاته وفيا طبقه كبيرة عليه الرجل أقل ثوب الخشب. هذا حاسد لا فقير لا تأتى فيه القلوب وتأتى فيه العيون، فإذا به يدي إلى الزهر فيتوضأ الوضوء ويصلي ركعتين خفيفتين ركعتين خفيفتين وهو عبد أسود ما أطال في الطوائف، ولكن في قلبه شيء لو مشى في الدنيا ومشى في إمام قلبه لرجع ما في قلبه. ثم رفع يده وقال يا رب يا رب إذا بدا فرفع ذلك فيما لا يملكه، هل نفذ ما عندك؟ والله ما نفذ ما عندك، أقسمت عليك. انظر عبد الأسود يقسم على الله جل وعلا يقول أقسمت عليك بمحبتك لي، أقسمت عليك بمحبتك لي إلا سقيتها الساعة الساعة. فما سكنت الرجل حتى نزل المطر إلى السماء مطرا كثيرا، وإذا بمن في دينار يقول وأنت أعجب من حال هذا العبد فعدت يا رحمي وخوف بالماء. ثم نزلت إلى هذا العبد وقلت له عجبا إذا رحمت على الله، عجبا لمقولتك ان الله يحبك، كيف تدعو ان الله يحبك؟ فقال لا عنك يا هذا بطن وشعري. فقال له وانصح لي كيف تدعي ان الله يحبك؟ فقال لك اسمع لما قال فهذا شيء في وجهك. قال له اين كنت انا؟ اين كنت انا حين افضلني الله بتوحيده ومعرفته فجعلني مسلما؟ أترى أن الله جعلني مسلما إلا لأنه يحبني؟ فلما دعا الله استجاب الله له وأنت مسلم إلا لأن الله يحبك. الله يحبك وأنت مدير ظن فيه. الله يقبل عليك وأنت معرض عنه. الله يقبلك على الرحمات وأنت تهاجمه بالعصيان. أتى الله جعلك مسلما وهو لا يحبك. وما يشبه الناس والعوى المؤمنين. بلا عمل قوس بلا وقف. دعاء الى عمل خوف الى وطن لم يرفع ولم يقبل لانه ضعاف الحج دعاء ضعيف المجد ربما لم يرفع وهو نقص من طرفه فكيف نقص بهذا الدعاء ان يقتص السماوات ويرفع الى الله جل وعلا ويعطي ذاته ما طلبه كما طلب لا أكون لك لله الله عز وجل سمح لك بالتدريب ولكن كذب يا أخي أن تدعو بعد دمعة من خشية الله أنزلها أو بعد طبقة من هوام الليل أقصها أو بعد حاجة من حاجات إخوانك ما ليس فيها وكفتها أو بعد شغلة غيظ في الله أكفتها لا يجب أن أعيد عليك والكلام لي ولك الكلام لي ولك ذلك قرد الله أدد الله عز وجل بعد دمعة من خشية الله أحببتها إذا حضرت أن يقول يا رب فالحكم أحيي قلبي اجب مريضي انفجر والدي افتح أبنائي ارزقني اغفرني دافعني جاذب والله تجد الإجابة أطلب إليك من حق وإليك لأن المجيب هو الله لا رب لقضائه ولا معقب لحكمه له الحكم وإليه ترجعون فجرب أن تدعو الله بعد دمعة من خشية الله أن أفضلها أو صدقة في ظلام الليل أخرجتها لا يراك أحد إلا الله وكفى بالله يكفي يرحمك الله أن تدعو الله بعد أدم من الصريف وضحكه أو نظر الحرام لله يعرف عنها أو حادث تسل وجود صاحب سلطان لوكي ذلك ضيفها وسكت الإجابة أقرب إليك من حق الوجود إذا السبب الرابع من أسباب الإجابة قد تفعل الصالح قبل الدعاء أقول ما سمعتم وأستغفر الله لما يقول لك الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب الله الكلمات موقف على الأسئلة ولا في الأسئلة هذه الكلمات، يحتاج خمس يصحح هذه الكلمات. قال أحدهم فمبوك لا تقل يحفظ الله. قال أحدهم من ذات لطف الناس سيفتح له. قال أحدهم من ذا ولطف الناس سيفتح له. سأل الله رب الله وكرم حياته شهر كانت تعظمه العرب في يديه. إذا فعمر كان عن الصيام اليوم وابن عباس وذا الفرق من ابن عباس كان يرى كبار الصيام اليوم وهم يقول بعض انا احداث انا اصوم يوم الاثنين والخميس والحد واصوم الثلاث والخميس من كل سبع عوامل اقول له صم كذلك لمن ولا شيء اذا فكرت صوم اليوم وانت تعتقد ان لمن تقتضيها على غيرك فهذا اعتقاد باطل ولم يكن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا كنت فتصوم يوم الاثنين والخميس من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس فلا بأس في ذلك أما إذا كنت تصوم طوال الحال وتصوم في غاية الاعتقاد في أصوم الليل فهذا لم يرد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الصيام لمن أراد أن يصوم غير الليل ولم تحصل به الله في حسن الله عز وجل الصيام في رجل والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ام عبد الله عائشه بنت الصديق رضي الله عنها وطوبى وسلم وبارك على زوجها صلى الله عليه وسلم انها قال ويخطب النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله الرحيم وهو عند البخاري ومسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نكون لا يفطر ويفطر حتى نكون لا يصوم وما استدرنا النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر الا رمضان الا رمضان وكان اكثر ما يقوم في شعبان هذا هو الشاهد كان اكثر ما يقوم في شعبان وفي حديث حافظ ان رسول النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه في شعبان قال صلى الله عليه وسلم هو شهر متغير رمضان يغفل عنه الكثير من الناس وفيه ترفع الاعمال وانا احب ان يرفع عملي وانا الصائم صلى الله عليه وسلم فمن اراد ان يسلم الصيام فليكتب في شعبان اما في ردد فلم يدع النبي صلى الله عليه وسلم ان لرجل تقويه في الصيام وارقينا الحديث الرابع حديث من بعيده ان هناك حديث يقول اذا طبق شعبان فلا تصوموا هذا الحديث المبارك فيه فالبعض ضعفه وانكره والبعض صححه والصحيح ان الحديث ضعيف ان الحديث ضعيف لان السيده عائشه كما سمعت قبل قليل كانت تقول لا من اكثر ما تصوم الى لا في شعبان الى لا في شعبان ولكن قبل رواج اخرى يوم او يومين من شعبان واخر الامر ايها الاحبه الصيام في رجب لمن لم يعتبر الصيام في غير رجب ليس درجه افضليه في الصيام انما الصيام لمن اراد ان يصوم تنفلا وتطوعا وتقرب الى الله فهو في شعبان على ان يصوم يوم او يومين قبل رمضان اخيرا وانا اعتذر التوفيق لكنهما ولا بد حتى لا نسأل المسألة الأولى بعض الأحبة يصوم ويؤذن يؤذن فإذا به يقف في رواب الأداء يوم الجمعة الاستماع إلى القوة الواجب وتضم الأذان سنة والواجب تقدم عن السنة فإذا ما دخلت المسجد والمؤذن يؤذن للصلاة فقد ركعتين وتجول فيهما أي تقريبا بسرعة المسألة الثالثة وهي فرض رواب المسجد حسب الله الجميل هل لابد من وضع الانتهاء في يوم الجمعة يقرأ في الجمهور على المصلين وعلى التابعين وعلى المستكبرين النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم لا أجد أن أقول عليه فلا تريد أن تشرح من يدي وتشرح أخت يولي صلى الله عليه وسلم يقول أو نهى عن التشويش عن المصلي ولا القراءة في القراءة يوم الجمعة لما كان سكون خشوع بعد يدخل المصلي ليصلي لا يشوش عليه في الزيارة سيكون الله يقول البعض والله نحن نفعل ذلك لنفسي الناس أن الجمعة قد صارت ومع ذلك يكون التحريم ومع ذلك يكون التحريم إذا مثل هذه الحجة لكن هذه الحجة ولكن أردنا أن نفعل ذلك فلنفتح أن يقول الخارجي ولو بالدارجي حتى نوصل السكينة والقصور لمن يكون المسجد أرجو أن يوعى هذا وفي سنة سعادة وعندنا مرتبات والدنيا كانت وسائل التقدم وأن نحتاج إلى تشغيل الزيارة في سقف الناس أن الجمعة أو سقف إلى الصلاة ليس يطلب ما بين القصور والنسوك والسكينة أما ترى الأخيرة قراءة الفاتحة بعد أن يقرأ يوم الفاتحة يقرأ الجلسة ويقرأ الجزية ويقرأ بعض الأحيان ذات المسجد كما قال الله عز وجل كيف كان يتحمق الله عز وجل بل احسن فيها من هذا الذي هو في الوقت عليه نفس الكاف وان الكاف إلى الماء كل شيء يرسل ويرد إلى صاحب هذا الخبر وهي مباشرة إلى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. على من يرسل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان عندهما أبو بكر وعمر وأبو موسى الأشعري وابن عباس وابن مسعود وغيرهم، وبعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يثبت أحدهم ليقرأ ويستمع للناس، هذه من تحقيق السبب. ثم هذا الذي مرض عليه قراءة الفاتحة لأنه نحس أن الأنم المفتتحة من يستمع إلى الله والطعام العظيم ولله فإن لا تلك الله فلا تشنين فإن إياك تعبد وإياك تستعين عليها أضلال دنيا ولا تحسبن أن الفاتحة كل مختلف بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة في النار. فلا نحن ولا نحتاج إلى طالب لم يقرأ أو شيخ لم يقرأ الفاتحة فرقة ولا نحتاج قبل قبل عقل قراءة الفاتحة ولا عدم الحجة قبل عدة يوم لما أشرت عقل قراءة الإخوة فقال لماذا نقول الفاتحة؟ لماذا نقول الفاتحة؟ وأصبح ذلك حين قلت أنه كان يبدأ العقول بقراءة الفاتحة فما تبني هذا أين الخير؟ كل الخير في اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم لماذا تتكلمت الجميع إلى الله سبحانه ولكن قبل أكثر الله استحضر من المعارض وفاق هذا الذي سمعت إليه في جمعة اليوم فاق هذا الذي سمعت إليه في جمعة اليوم تسأل الله طريق تسأل الله يتبقى تسأل الله يتبقى تسأل الله يتبقى تسأل الله يتبقى الله حينك وتبقى إليك بطينا تطبينا وحالنا ونبينا إذا أخذ لك الله يتبقى اللهم نحن من حفظ من حفظ الدنيا وأحياء أولاد الكريمة ودعائي عليها وتوكلت بها. اللهم انك عفو تحب العفو واعف عنا. اللهم اغفر لنا واعف عنا الى يوم القيامه. اللهم اغفر لنا واعف عنا الى يوم القيامه. اللهم ارض لنا وعنه الى يوم القيامه. وعنه بظالمين واخواننا وابنائنا وازواجنا. اللهم ارض عنه بوحشنا يوم القيامه. اللهم رحمتك يا منا يوم يخاف الناس. اللهم امنا يوم يخاف الناس. اللهم امنا يوم تبلى السرايا وتبقى السرايا وكبر المواتير ويقوم الناس يوم العالمين. اللهم اجعلنا ممن دعوتك يوم لا ظل الا غيره. اللهم اجعلنا ممن دعوتك يوم لا ظل الا غيره. اللهم اجعلنا ممن دعوتك يوم لا ظل الا غيره. اللهم اغفر لنا حبل من شيء واغفر لنا من شيء الا. اللهم ادفع لنا يوم التصوفي عشاء. اللهم ادفع لنا يوم التصوفي عشاء. اللهم اعقل سورنا. اللهم اعقل يوم سورنا. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الا وقد خطب المنى وخطبت عشرنا واعطيتنا مسالتنا وقل تكونوا وصوا وشكوا وانتم بلو سيئاتكم حسنات. اللهم لا تحرم هذا الزرع غير ما عندك بسوء واحدين. اللهم لا تحرم الانسان من دينه. اللهم اغفر معه في هذا الجلال والاكرام. اللهم لا تسامحه من ان تغفر له. اللهم لا تسامحه من ان تغفر له. اللهم لا تسامحه من ان تغفر له. اللهم انت ارحمنا ان تعذب الله فاحنا مسرنا. اللهم انت ارحمنا ان تعذب الله فاحنا مسرنا. اللهم انصر دينك وكتابك. اللهم انصر سنه نبيك واصلها. اللهم انصر ازكى الموحدين المتقين وتحت كل سماء. اللهم انصر بنا بها ولا تنعم فوق السماء والارض. اللهم انصر كل ما بين الارض والسماء والارض. واحنا على عهدنا فيه. يا رب الجلال والاكرام. لا تحول من مقارن يقال. اللهم لا تحول من مقارن يقال. اللهم لا تحول من مقارن يقال. اللهم إنا نسألك الدنيا. اللهم إنا نسألك الدنيا. اللهم إنا نسألك الدنيا. ونتوب إليك من السقعة. اللهم لا تقصي لنا كل رمضان. وأعطنا في شهوان. اللهم إنا نحن الظلم في الصلاة أشواك لك. اللهم إنا نحن الظلم في الصلاة أشواك لك. اللهم إني أحسن الظن بك فلا تفعل ولا أنا قبل أن أمسي عن الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا على من نار. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وأخر الصلاة في الصلاة الإسلام يقول بكم المساعدة فلا تبخلوا على أنفسكم فبشرنا حيث لا يسمع نفسي وظهر أني وأنتم شكراء وإذا تولوا يستدعي قوم بينكم ثم لا يكون أنت لكم أولا. وبعد الإنسان بذل الله وبذل الكتابة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. حيّاً صلاة حيّاً صلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.